الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر. وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. حدثنا عبيد الله بن محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إنما الماء من الماء، الماء الأول ماء الغسل، والماء الثاني ماء المني، يعني إنما يجب الغسل إذا خرج المني. وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. كان الرجل في أول الإسلام إذا جامع زوجته ولم يمني غسل فرجه وتوضأ وأجزأه ذلك، ثم نسخ هذا فأوجب الله سبحانه وتعالى الغسل بالجماع، تغيب الحشفة في الفرج، كما سيأتي في الأحاديث: إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظه: وإن لم ينزل. فكان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا من خروج المني، إذا جامع ولم يخرج مني ما وجب عليه الغسل، وجب عليه. ثم نسخ الله ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الله الغسل بالجماع، وإذا خرج منه المني يكون الغسل موجبان: الموجب الأول الجماع، والموجب الثاني خروج المني. وبقي إنما الماء من الماء في حق المحتلم، المحتلم لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج منه المني، أما إذا رأى في النوم أنه جامع ولم يخرج منه شيء لا يجب عليه الغسل. أما في اليقظة إذا جامع وجب عليه الغسل سواء أمنى أو لم يمنى. نعم، كما سيأتي في الحديث. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: نعم، حدثنا بعض القرآن ينسخ بعضه بعضا، والسنة ينسخ بعضه بعضا، ينسخ القرآن بالقرآن وتنسخ السنة بالقرآن أيضا، القرآن ينسخ بالقرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة، والقرآن قد هل ينسخ القرآن فيه خلاف بين أهل العلم. نعم. ها؟ إيش؟ وهو؟ حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن حارث عن ابن شهاب حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الماء من الماء. بعد الحديث الأول. هذا يعني بعض عجيب، في بعض النسخ ساقط، سيأتي في تقديم وتأخير. نعم نعم نعم. ها يأتينا إن شاء الله في نسخ في أصول الفقه يوم الأربعاء، سيأتينا إن شاء الله، سيأتي أمثلة في هذا يوم الأربعاء في أصول الفقه، أنا وقع على النسخ فيها، النسخ القرآن بالسنة والرسول السنة بالقرآن، يأتي إن شاء الله. نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحطت نعم. ولا غسل عليك وعليك الوضوء. نعم، إذا أعجلت أو أقحط يعني لم تمني، الإقحاط من يعني عدم نزال المني، من قحوط المطر وهو انحباسه وعدم نزول المطر، كما أن قحوط المطر انحباسه فكذلك إذا انحبس المني ولم يخرج فعليك الوضوء. هذا في أول الإسلام كما سيأتي، منسوخ هذا. نعم نعم. نعم، محتمل انه كانه اغتسل، ظاهر انه اغتسل، نعم، يعني من نفسه، نعم، او انه توضا، محتمل. نعم نعم، يعني عجلك احد، طلبك احد، وخرجت ولم تقضي حاجك. نعم.

يخرج منه المني مثل ما يخرج بسبب المرض، مثل ما يخرج البول، هذا ما يوجب الغسل، هذا حكم البول يوجب الوضوء، لأنه ما خرج لشهوة، لا بد يكون خرجه لشهوة. نعم، دفقا بلذة. نعم، هذا ناسخ للحديث السابق، إذا جلس ثم جهاد فقد وجب الغسل وإلا بمزل. نعم، قال زهير. نعم، على الخلاف، قيل يديها وقيل رجليها وقيل فخذيها، على الخلاف كما ذكرت الشعر عنكم. نعم. نعم، قال زهير من بينهم بين شعبها الأربع حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا محمد بن أبي عدي حاو حدثنا محمد المثنى قال حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري حاو وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلم إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، وقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى رضي الله عنه فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لا يا أمه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك. أمك أحسن الله إليك، التي ولدتك، هذا لأنها أم المؤمنين بمثابة الأم، وهذا يدل على فقهها العظيم، فقه عظيم، أفقه النساء هي عائشة رضي الله عنها، كان الصحابة يرجعون إليها الأشياء المشكلة، ولا سيما فيما يتعلق بأمور النساء يتعلق بالغسل والحيض والنفاس والطهارة والغسل. نعم، اختلف الصحابة في هذا، أبو موسى راح يسألها عن هذه المسألة فأخبرت أنه يجب الغسل بالجماع. نعم، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط. قال رسول الله يعني وصلت إلى من يعرف الحكم، يعني وصلت إلى من يعرف الحكم، على الخبير سقط، خبير يعني خبيرة بالحكم، عارفة بالحكم الشرعي. نعم، في هذا. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. حدثنا نعم، ما مس الختان؟ الجماع، تغيب الحشفة في الفرج، وليس المراد حقيقة المس، والختان لأنها لحمة فيها على الفرج، ولا يمس الختان الختان إلا إذا غيب الحشفة في الفرج، لا بد من تغيب رأس الذكر، أما لو وضع الختان على الختان ومن دون تغيب ما يوجب الغسل، لأن الختان ختان المرأة لحمة فيها على الفرج، لا يمس ختان الرجل ختان المرأة إلا إذا غيب الحشفة في الفرج. نعم، أما مجرد مس لا، ليس المراد حقيقة مس، المراد تغيب الحشفة في الفرج. نعم، حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أم كلثوم عن عائشة. أم كلثوم صحابية صلى الله عليه وسلم. نعم، عقبة بن أم كلثوم معروفة، الصحابية التي روت حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط التي روت حديث أن الكذب لا يصلح إلا في ثلاثة، الإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته مثل المرأة وكذب في الحرب. نعم، هي روت الحديث. نعم، أبوها عقبة بن أبي معيط اللي هو من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم قتل. ها وإيش؟ غير أم كلثوم بنت عقبة؟ لا، أم كلثوم اللي أذكرها هي بنت عقبة بن أبي معيط، ما سماها عندك الآن؟ إيه، غير أم كلثوم الصحابية، اسم على اسم. عن أم كلثوم إيش بعده؟ عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها. إذا ما أدركت، ما هي أم كلثوم الصحابية، هذه ثانية، أم كلثوم الصحابية بنت عقبة بن أبي معيط،

يجعل على ماء ويكون هناك أثوار قطع. تكلم على أثوار، وهذا كان في أول الإسلام يجب الوضوء من كل شيء مسته النار، مثلا الطعام مسته النار يتوضأ، يأكل طعام بر أو أرز مثلا، أو شرب مرق أو شرب قهوة مثلا، ما عندهم قهوة أو شاي مسته النار يجب الوضوء، كان في أول الإسلام. ثم بعد ذلك استقرت الشريعة على أنه لا يجب الوضوء مما مسته النار إلا من لحم الإبل. اختلف العلماء كما سيأتي في الأحاديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ. على قولي قيل إن الوضوء من مسته النار منسوخ، قيل إنه وقيل إنه ليس منسوخا، وإنما يجمع بينه وبين الأحاديث التي ليس فيها الوضوء من مسته النار، على أن الأمر الاستحباب كما سيأتي. نعم كما أحسن الله. قال الهروي وغيره: الأثوار جمع ثور، وهو القطعة من الأقط، وهو بالثاء المثلثة، والأقط معروف، وهو مما مسته النار. نعم سبحان الله. نعم كل شيء مسته النار يجب الوضوء منه، أي شيء مأكول ولا مشروب أولا. نعم. قال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن خالد عن ابن عمرو بن قال أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدث هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم هذا كان آخرا أكل كتف شاة، ومعروف أن كتف الشاة مسته النار ومطبوخ لحم مطبوخ. اختلف العلماء في الجمع بينه وبين الحديث السابق توضأ مما مست النار على قولين. القول الأول أنها حديث توضأ مما مست النار منسوخ، وحديث أن النبي أكل من كتف شاة ولم يتوضأ ناسخ، هو الناسخ. ويؤيد هذا الحديث جابر كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود والنسائي. والقول الثاني أنه ليس بمنسوخ، وإنما يجمع بينهما بأن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب، وهذا أرجح لأمر الأمر الأول أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فلا يعدل إلى النسخ كما سبق في مصطلح الحديث، وأن المجتهد ينظر في الأحاديث في مختلف الحديث، إن وجد مختلف الحديث هو الحديث الذي يوجد له معارض، وأن المجتهد ينظر إن أمكن الجمع فلا يعدل عنه، فإن لم يمكن وعرف التاريخ فالمتأخر ينسخ المتقدم، فإن لم يمكن فإن لم عرف التاريخ فالترجيح وإلا فالتوقف. وهنا يمكن الجمع، يمكن الجمع بحمل الأمر بالوضوء من مسة النار على الاستحباب، وكونه أكل كتف شاة ولم يتوضأ هذا دليل على الجواز، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي بدون وضوء، وإذا توضأ فهو أفضل. هذا هو، فالقول بالجمع بينهما قول بالاستحباب هذا مقدم على القول بالنسخ، أولا إنه إذا أمكن الجمع بينهما فلا يعدل، ثانيا أو أولا فيه عمل بالحديثين، الجمع مقدم للأمر، الأمر الأول أن فيه عمل بالحديثين من الجانبين، عمل بهذا الحديث وعمل بهذا الحديث، بخلاف النسخ فإنه إلغاء لأحد الحديثين. الثاني أن القاعدة أنه لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهنا لم يتعذر، ولهذا نقول الأمر بالوضوء من مسة النار مستحب، إذا شربت شاي أو قهوة فالأفضل توضأ، لأن الشاي والقهوة من مسة النار، أو أكل طعام، وإن صليت بدون وضوء فلا حرج، لأن الأمر بالوضوء للاستحباب. نعم ها. ويأيد هذا حديث السؤال أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، فقوله إن شئت يعني دليل على أنه مستحب. نعم نعم لا هذا مسألة أخرى لك يأتي الكلام عليها إن شاء الله في مكانها، بس ذكر رأي الهدى. نعم نعم نعم لا لا هذاك ما فيها مجال الاستحباب

قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية في بهدية خبز ولحم فأكل 3 لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. نعم كما سبق كل حديث دليل على أنه لا يجب الوضوء مما مسته النار. نعم وإنما يستحب. نعم. وحدثناه أبو كريب. نعم نعم بهدية. نعم بهدية تفسيرها خبز ولحم. نعم يصلح بالإضافة ما في معنى لا حرج بهدية خبز ولحم. وحدثنا أبو كريب. نعم إيش عن نعم حسن إيش عندك؟ عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية. نعم نعم نعم فأتي بهدية خبز ولحم فأكل 3 لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. ظاهر أنه جمع عليه ثيابه كان تهيئ للخروج جمع عليه ثم خرج عندك ثم خرج إلى الصلاة. إيش قال؟ لا قوله ثم خرج يعني كان ثم تهيأ الخروج مثل ما جاء إذا أراد أحدكم دخول الخلاء فليقل أعوذ بالله من خبث الخبائث إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد ثم خرج إلى الصلاة كأنه أراد الخروج ويحتمل أن يكون في الشارع أن 3 لقم شيء يسير. نعم. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن ابن الوليد عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفي أن ابن عباس شهد بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن وهب عن عثمان بن عبد الله بن وهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. نعم هذا فيه دليل على وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل وأن هذا خاص مستثنى من ترك الوضوء مما مست النار. فأكل لحم الإبل خاصة يوجب الوضوء مستثنى من أكل اللحوم من البقر أو الغنم أو الصيد أو غيرها كله لا يجب الوضوء إلا الإبل فهو مستثنى من قول توضأ مما ترك الوضوء مما مست النار. ولأن الوضوء من لحم الإبل يجب مطلقا سواء مست النار أو لا تمست النار حتى لو أكل لحما نيئا هذا خاص بلحوم الإبل. أما لحوم الغنم فقال إن شئت قوله إن شئت دليل على استحباب الوضوء من أكل لحم الغنم إذا مسته النار. وفيه أنه يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في مبارك الإبل والمراد مبارك الإبل الأمكنة التي تقيم فيها في المراح أو في عند الماء. أما الشيء العارض لا الشيء العارض الذي يعرض ينيخ البعير ثم يذهب هذا شيء عارف لكن مباركها هي مكان الإقامة فيها مكان الإقامة للمراح في النوم في الليل أو مكان إقامتها عند الماء. أما مرابض الغنم فلا بأس فمبارك الإبل من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها. وكذلك وجوب الأكل وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل والله أعلم بالحكمة. قال بعضهم إنها مخلوقة من الجن وأن الجن مخلوق من النار وأن النار تطفئها الماء والله أعلم بالحكمة. المهم يجب الوضوء سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة سواء أكله نيئا أو مطبوخا. قال هنا نهي تنزيه وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلي. لا الصواب أنه تحريم أنه لا تصح الصلاة يوم مبارك الإبل. نعم نعم صحيح. قال بعضهم خاص باللحم الأحمر دون العصب والكبد والكرش ولحم الرأس، لكن الصواب أنه عام. نعم هذا هو الأحوط. نعم ولبنها كذلك حسن عليك؟ لا لا اللبن لا، اللبن والمرق ما يجب الوضوء. إذا شرب من لبن الإبل أو شرب من مرقها لا ما يجب الوضوء إلا أكل اللحم. ايش يقول النووي للتنزيه صلاة مبارك الإبل؟ نهي. نعم قالت نهي تنزيه، وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلي. لا لا ظاهر الحديث النهي نهي عنه بخصوصه، ظاهر التحريم. نعم بالنسبة للأسنان ها ايش موهب؟ نعم وش فيها ها واهب عندك موهب احسن عليك ايه؟ ابن موهب وش الاشكال عليك؟ سمعت نعم نعم احسن عليك يا شيخ. حكم الكبد للابن نفس حكم اللحم؟ على الصحيح في خلاف، بعض العلماء يقول خاص باللحم الهبر الاحمر عند بعض الحنابلة، والصواب انه عام، لان الله تعالى قال لما حرم لحم الخنزير او لحم الخنزير هل يجوز الاكل من شحم الخنزير او من عصبه أو من رأسه؟ عام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك حاء، وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة. نعم هذا الحديث حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء توضعوا من لحوم الإبل ولا تتوضعوا من لحم الغنم، ولهذا قال فيه الإمام أحمد رحمه الله ليس في عندي إشكال يعني من الوضوء من أكل لحم الإبل. فيه حديثان عند يوسف، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، حديث جابر هذا عندكم وحديث البراء توضعوا من لحوم الإبل وتوضعوا من لحم الغنم. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب الوضوء من لحم الإبل، واستدلوا بحديث جابر كانت آخر الأمرين من رسول ترك الوضوء من مسة النار، جعلوا هذا شامل للحم الإبل، والصواب أن لحم الإبل مستثنى، فيه مستثنى للخصوصية فيها، ولأن لحم الإبل يوجب الوضوء سواء كان نيئا أو مطبوخا، هذا هو الصواب خلافا لما ذهب إليه كثير من العلماء المتأخرين، والمسألة اجتهادية، لكن الصواب أنه يجب الوضوء من لحم الإبل. نعم وأنه ليس داخلا في حديث جابر كانت آخر الأمر ترك وضوء ما مست النار. نعم هذا هو الظاهر، ظاهر لا تصح لأنه منهي عنه لخصوصها مثل النهي في المقبرة. نعم يعني لبأنه في أول الأمر كانوا يتوضؤون من مست النار، آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول الأمرين أنهم لا يتوضؤون وآخر الأمرين يتوضؤون. نعم ها هذا كلام جابر إيه بلى ها لا ترك الوضوء يحتمل للنسخ أو ترك الاستحباب، ترك الوضوء على سبيل الوجوب لكن يبقى على الاستحباب. نعم صلى الله مرة ها يعيد الصلاة إيش هذا هو الظاهر. نعم نعم وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخير إليه. وهذه المواطن السبعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لكن جاء فيها حديث فيه ضعف، سبعة مواطن التي لا يصلى فيها، المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ومنها مبارك الإبل. نعم أعطانا الإبل. نعم وعباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن معول عليه الدليل، إذا اختلف العلماء في مسألة قال الله تعالى فإن تنازلتم شيء فردوه إلى الله والرسول، وإذا رددناها إلى النصوص وجدنا أنه صريح وجوب الوضوء. نعم ولا المعول عليه السنة مو بالمعول الخلاف السنة. الدليل المعول على الدليل. نعم في خلاف العلماء. نعم من هو؟ لا في حديث توضأ من لحم الإبل ولا توضأ من لحم الغنم. نعم شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل لي أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. قال أبو بكر وزهير بن حرب، هذا يدل على أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء تبقى على أصولها حتى يأتي ما يرفعها عن أصلها. فالإنسان إذا كان تيقن الطهارة فهو يبقى على طهارته حتى يتيقن أنه أحدث، فإذا وجد في بطنه شيئا وأشكل عليه خرج منه شيء، أو وجد قرقرة في بطنه كما في الحديث، فلا يخرج حتى يتيقن، حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، هذا اليقين. ومثل لو شكر خرج من ذكره شيء لا يخرج حتى يتيقن. هذه قاعدة قاعدة الفقه، أن الأمور تبقى على أصولها حتى يأتي ما يخرجها عن أصلها. نعم نعم، اليقين لا يزول بالشك. نعم. قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتيهما هو عبد الله بن زيد، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، لأنه توضأ بيقين فلا أخرج منها إلا بيقين. وإذا سمع صوتا أو وجد ريحا، الصوت هو الضراط والريح الفساء، والمراد اليقين، المراد حتى يتيقن، حتى يتيقن الحدث. ومثل لو تيقن على خروج الحدث حس، هل شك هل خرج من ذكره بلل، لا يخرج حتى يتيقن، لأنه دخل بيقين طهارة متيقن، وهذا مشكوك فيه. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله بركة. صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في الأسبوع القادم يكون درس صحيح مسلم يوم الاثنين الصباح على حسب ما هو موجود في الجدول، ابتداء من الأسبوع القادم. الأسبوع القادم صحيح مسلم يكون فجر الاثنين إن شاء الله. الأسبوع هذا ما فيه، الأسبوع هذا أخذنا الدرس، الاثنين ما في شيء. كذا ناصر الأسبوع القادم إن شاء الله درس صحيح مسلم يكون فجر الاثنين ابتداء من الأسبوع القادم على حسب ما هو موجود في الجدول إن شاء الله. حسن الله. ما حضر من أخواني يبلغ إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.